السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. وقال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، والله أعلم. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرجع الرواية الثانية والقول الثاني إلى القول الأول، لأن الاستشارة يعني الله جل وعلا يستشير الملائكة، الذي يستشير هو الذي تخفى عليه العواقب، هذا الأصل فيه. ما لم يرد فيه نص صحيح مرفوع فيقال كما يليق بجلاله، وإلا فالأصل أن الاستشارة تكون ممن تخفى عليه العاقبة. فإذا كان معنى هذه الاستشارة أن استشار الملائكة يعني أخبرهم مجرد إخبار، فيكون معناها معنى الرواية الأولى، وإلا فلا تصح. نعم. في الأرض، قال ابن أبي حاتم. حاتم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابق. حدثنا ولا عن عطاء؟ نعم. عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك، خليفة. فالخليفة لا يختص بمكة، لا يختص بمكة، وإن كان المقصود بمكة والأرض تبع لها، لكن الخليفة على مر العصور البلدان كلها فيها إما خليفة أو نائب لخليفة، والخليفة والإمام الأعظم الذي تطلق عليه الخلافة المطلقة يوجد في أماكن متنقلة متعددة وفي بلدان متفرقة، كونه يخص بمكة هذا لا يصح. نعم. خليفة. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ومن هنا قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟

وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم، يعني ما مصدر الملائكة في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها؟ إن كان الله أعلمهم بذلك فهذا هو المصدر وجاء ما يدل عليه، وإن لم يخبرهم بذلك هم قاسوا هذا الخليفة من غير الملائكة الذين لا يعصون على من سكن الأرض قبلهم وأفسدوا في الأرض، والأخبار بذلك متضافرة. نعم. في ذلك الوقت قبل خلق آدم فيه جن وفيه الجن، ما إلا إذا كان قبل إبليس كان من الملائكة على ما قيل في قول أن إبليس كان من الملائكة، يعني قبل وجود ذريته من الجن يصح الحصر. نعم. فيه الإفساد، يوم قاسوا الإنس على الجن بالإفساد بجامع أنهم ممن تجوز عليهم المعصية. شلون؟ وش فيه؟ وريد الأصل، هل الحكم من الملائكة بأن هذا الخليفة ومن يأتي بعده يفسدون، هل هو اجتهاد منهم من باب القياس على من سبقهم، أو أنه بخبر من الله جل وعلا وقد جاء ما يدل عليه؟ والمقصود أن هذا حاصل، يعني هذا كلامهم فيما قال الله جل وعلا، سواء كان السبب هذا أو ذاك الأمر سهل، يعني ما يترتب عليه شيء. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بني الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض. كان الجن بنو ولا بني؟ بنو. بنو. بنو. كان الجن بنو الجان. إيش عندك؟ بنو. إيه. لا أنا كأني سمعت من الشيخ بني صدركت عليه. نعم. كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. هو شيء واحد. فيه الحن بالحاء. نعم. جاء ذكره في بعض الأخبار. نعم. بعض الناس يقول بعضهم يقول أنهم طائفة من الجن، وبعضهم يقول صنف آخر غير الجن. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما تكتمون، قال

بالإثبات ولا بالنفي؟ قيل اللي يحيلك إلى كتاب إلى مصدر ويترجم له من ذلك المصدر يدل على أنه راجع، فهو أولى بالقبول بعد هذا. إذا تمت المراجعة لا شك أنه أتم. ها؟ هشام بن عبيد الله ما دام راجع الجرح والتعديل ومترجم منها لا شك أنه أقرب إلى الصواب. نعم. قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، والله أعلم. قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. تقدم ما يدل على أنه أخبرهم أن هؤلاء يفسدون. نعم. قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لها في السؤال عن ذلك بعد لها ولا لهم؟ أذن لهم. يقول موافق للطبري لها. شو أذن لهم في السؤال؟ شو عندك؟ يقول لها والموافق لما في الطبري. لها يعني أعود إلى من؟ الملائكة. قالت الملائكة. وجمع تكسير، وجمع التكسير يجوز أن يعود الضمير إليه بالمذكر باعتبار الجمع وبالمؤنث باعتبار الجماعة، لكن الجمع هنا المذكر أولى مخالفة لما يزعمه المشركون من أن الملائكة بنات الله، فهي مؤنثة للبعد عن مشابهتهم يعود إليهم بالمذكر. نعم. لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا ربي وأنت خالقهم، فأجاب ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعا. قال وقال بعض من ولا ما؟ بعض من. نعم. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خبرنا، مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد علمت الملائكة وفيما تقدم في أول الدرس مما يروى أن الله استشارهم في ذلك، وأن فيه تجوز. نعم. وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالح. شو؟ ونحن سبعون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أو من ذلك. عندي من تلك الخليقة. ها؟ من تلك الخليقة أو الخليقة. إن كان تلك فهي الخليقة. الخليقة، خليقة بمعنى مخلوقة، فتلك. وإن كان الخليفة بالفاء فهو ذلك. نعم. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم. وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال الله تعالى: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. يعني على الخلاف بين أهل العلم في الأفضل الملائكة أو الصالحون من بني آدم، مسألة خلافية بين أهل العلم. وهنا يقول: قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم. يعني كأنه أكرم منهم. ولا شك أن الأنبياء وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة عند جمع من عند جمهور أهل العلم. وأما من عداهم من المكلفين من المسلمين من المؤمنين الذين يتصور منهم المعاصي وليسوا بمعصومين، فالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم عند جمع من أهل العلم أفضل منهم. وإن كان هناك فرق بين من لا يعصي جبلة ومن يطيع اختيار، الذي لا يعصي خلق على هذا ونزعت منه الشهوة، ومن يطيع باختياره والشهوة موجودة فيه ويغلب خيره على شره، لا شك أن هذا مجاهد، كما هو حال الصالحين من بني آدم. والمسألة خلافية كما هو معلوم. نعم. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: التسبيح التسبيح، والتقديس الصلاة. وقال السدي عن التسبيح قول سبحان الله، والتقديس الصلاة، لأنه لا يشكل معنى نسبح لك، لكن نقدس. وأصل التقديس التطهير. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك: التقديس التطهير. وقال محمد بن إسحاق: هذا الأصل في معنى التقديس التطهير.

أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم. أو بقهر واحد من الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى يقول بمبايعة واحد منهم، يجب التزامه عند الجمهور، يعني واحد إذا وافقه البقية، يجب التزامها إذا وافقه البقية. أما إذا بايع واحد وخالفه الباقون، تثبت بذلك الولاية ولا ما تثبت؟ ما تثبت، لأنه ليس بأولى من غيره منهم، لا سيما إذا كان ليس مطاعا فيهم ولا له شأن فيهم ولا يمكن أن يقلد. بعض الناس له أثر في قومه وبعضهم لا أثر له، فبيعة واحد لا تجدي، اللهم إلا إذا كان له أثر يمكن أن وله عشيرة تمنعه وتؤيده فيما قال. أو بمبايعة واحد منه، فيجب التزامها عند الجمهور. الشيخ علق على هذا وقال هذا قول ضعيف لا وجه له. كون عمر رضي الله عنه بايع أبا بكر وبايعه الناس من بعده، لا شك أنها اكتسبت الشرعية والقطعية بإقرار الجميع. نعم. ها؟ إذا بايع صاحب المنصب وأهل الحل والعقد تبع له في المنصب، ما يصير هذا، يكتسب الشرعية بإقرار غيره له. نعم. إمام الحرمين الجويني، الجويني إيه له كتاب اسمه الغياثي، بحث في هذه الأمور باستفاضة. وهناك أيضا الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، كلها في هذا، في أمور الولاية والخلافة. شو؟ موجود الغياثي في محقق في مطبع قطر قبل 20 سنة أو أكثر، في مجلد ضخم. والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي طبعة الحلبي، والماوردي أيضا مطبوع مرارا في مصر وطبع محققا في العراق، كلها موجودة. نعم نعم. أو بقهر واحد من الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. من الناس حط بين قوسين. أو بقهر واحد الناس على طاعته كذا، في من بين قوسين، في من عندكم؟ ها؟ بقهر واحد الناس على طاعته. أو بقهر واحد الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعي. وهل نعم شو؟ المهم أنه قهر وانتهى واستتب له الأمر، لا يجوز الخروج عليه. ها؟ ما لم يرى الكفر البواح أو يترك الصلاة. حال الاضطرار تختلف عن حال الاختيار، يعني حال الاختيار لا بد فيها من توافر الشروط، وأما حال الاضطرار ولو تأمر عبد حبشي ما في فائدة. درءا لمفاسد العظمى. وإلا الخليفة له شروط، منها الاجتهاد في استنباط الأحكام، لكن إذا ما وجد قهر الناس عبد حبشي ما يفهم ولا، واستتب له الأمن ولا يعرف من العلم شيء، ها؟ لا لابد أن يستقيم له الأمن. نعم. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدين، وقال الجبار شاهدان ويكفي شاهدان، وقال الجبائي لأن عقد يحتاج إلى توثيق، بل هو من أعظم العقود يحتاج إلى توثيق. نعم. ها؟ من يعقد له؟ أي. وعلى كل حال الاستفاضة في مثل هذا معروفة. نعم. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة. فوقع يعني استنبط من ترك عمر الأمر بين الستة المشهود لهم بالجنة، مشهود لهم بالجنة، قال أربعة شهود وعاقد ومعقود له، هؤلاء ستة، هكذا استنبط الجبائي، يعني مثل نظير من استنبط من العدد المطلوب لصلاة الجمعة من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قال أقل شيء ثلاثة أو أربعة، بعضهم قال خمسة، علشان من أجل أن هناك منادي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأن هناك من يذكر الله، هذا الإمام والمؤذن والمخاطبون بقوله فاسعوا، هل يلزمكم ثلاثة وقل الجمع اثنين، أو أن الجمع قد يتجه إلى واحد ويؤكد بفعل بضمير الجمع، كما قال البخاري أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، المقصود أن أقل الجمع أقل من تقوم بهم الجمعة ثلاثة، من أخذ من هذه الآية عند جمع من أهل العلم. وهنا الجباء يقول أقلهم ستة، عاقد ومعقود له وأربعة شهود. نعم. فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان رضي الله عنه، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم. مسألة اختيار من هؤلاء الستة، اختيار من هؤلاء الستة، يعني من لم يختر منهم هل ثبت كونه شاهدا على العقد؟ وأن هذا مجرد اتفاق، وجد الأربعة لأن العدد الكلي ستة، وجد عاقد ومعقود له، والبقية لا دخل لهم في الإمامة، على الخلاف في وجوب الشهادة في مثل هذا ولزومها، وأنه إذا ثبت واستفاض بين الناس وجد بينهم ومشوا عليه الأمر فيه. قل وجه النظر المعلق رحمه الله، وجه النظر أن ما ذكر كان أمرا اتفاقيا، يعني من غير ترتيب وتخطيط، في واقعة حال فلا يتخذ قاعدة شرعية. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا، ذكرا لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، فلا تجوز الولاية المرأة في الولايات العامة، هذا أمر معروف مقرر عند أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا ضرورة ولا شيء، انتهي الرجال ينتهي الرجال، تقهر امرأة لا. ها؟ على كل حال وصل الحد بالأمة إلى هذا فقل عليها السلام. يعني مع الأسف أنه يوجد ممن يتزعم الدعوة ويؤلف في فقه السنة، مو فقه السنة سيد سابق، لا، كتب في فقه السنة أن الحديث ليس بصحيح وهو في البخاري، بدليل أن حكمت النساء وضبطت الأمور وصارت أفضل من الرجال، ويستدل بأن يقول جولدا مائير هزمت العرب، يعني رئيسة وزراء إسرائيل، وغاندي حكمت الهنود ونجحت، وتاتشر حكمت الإنجليز ونجحت، يعني هو يعرف إيش معنى الفلاح، إذا عرف معنى الفلاح يتكلم، أما شخص لا يعرف إيش معنى الفلاح يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور ويرد النصوص بمثل هذا بهذه الردود الباردة؟ لابد أن يكون ذكرا حرا، لأن العبد منافعه مستغرق لسيده، بالغا لأن الصغير الذي لم يبلغ ما جرى عليه قلم التكليف، فلا تقبل شهادته فضلا عن أن يكون إماما، عدلا لأن الفاسق الأصل في الولاية إقامة العدل بين الناس، فغير العدل لن يعدل، وكل هذا في مسألة الاختيار، لا يختار من يختل في شرط مجتهدا يعني في الأحكام، يعني بلغ درجة الاجتهاد، بصيرا فلا تصح ولاية أعمى، سليم الأعضاء، سفي عيب يقدر به الناس أو يكون فيه نقص بينهم، سليم الأعضاء، خبيرا بالحروب لأنه مطالب بكف الاعتداء على الأمة، وإذا لم يكن خبيرا بالحروب ما استطاع أن يكف الشرور عن الأمة، والآراء قرشيا، نعم الأئمة من قريش، حديث متواتر في البخاري وغيره، الأئمة من قريش، وله طرق كثيرة جمعها ابن حجر في كتاب أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش إلى غير ذلك، يقول ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض، هذا لا عبرة بهم، لكن هذه الشروط قلنا أنها في حال الاختيار، لا يجوز اختيار من لا تتوافر فيه الشروط، لكن إذا غلب، ولو تأمر عليكم عبد حبشي ما في من هذه الشروط شيء إلا أنه ذكر، عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، عليكم السمع والطاعة. نعم، شلون إذا استتب له الأمر الناس لهم عليهم السمع والطاعة، أما كونه يأثم ولا، هذه مسألة يتنازل القرشي مصالح ومفاسد، والله المستعان. نعم، ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض. متغلب هو، شلون مسلم يصلي علماني يعني لا ديني صار علماني، دولة حكومة يعني نظامية العلمانية، ايه وهو يصير رجل يصلي وكذا، يعني الأغلبية. على كل حال إذا كان ولي استتب له الأمر لا يجوز الخروج عليه إلا بأحد أمرين، الكفر البواح اللي عليه برهان ودليل مثل الشمس، أو ترك الصلاة، ما دام يصلي ولم يوجد الكفر البواح لا يجوز الخروج عليه. هو نطلق على يعني كلمة الإمام المسلمين كذا، هل هو مسلم؟ هو مسلم. الشافعية لا تعقد الولاية الفاسقة، لا تعقد، ما في أحد يجوز يقول العقد لفاسق، في حال الاختيار. لكن هل الشافعية إذا أكرههم وأجبرهم وقهرهم يخرجون عليه لأنه فاسق؟ لا. نعم. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل. هذا شافعي، المؤلف شافعي، والصحيح أنه لا ينعزل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه. نعم، إذا خشي مفسدة عظيمة أو رجاء بمن يخلفه المصلحة الراجحة فالأمر لا يعدوه. نعم. لكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلى غير بدل يتفق عليه مع أهل الحل والعقد فتبقى الأمور بلا إمام. نعم. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. فأما ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين باغيتين، مدح. نعم. باغيتين أو عظيمتين، بين طائفتين عظيمتين. نعم. لا وإن كلهم بغاة، استغفر الله واتوب إليه. نعم. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر، كما إلا استدل بالصحابة وقتلوه. نعم. وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر. يجوز اثنين فأكثر. نصب اثنين عند الأخوة. نصب عند بعض الأخوة. نصب اثنين، يجوز نصب اثنين. هو المقصود نصب إمامين. نعم. وقالت الكرامية: يجوز نصب اثنين فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن لكنه قياس مع الفارق، الإمامة في الغالب مبنية على مشاحة، كل واحد منهم يغالب صاحبه وقد يعرض قومه للمفاسد العظمى في حروب وغيرها ليغلب الآخر. وأما بالنسبة للنبوة فكلاهما معصوم ومبعوث من قبل الله جل وعلا، ولا يمكن أن يغبغي بعضهم أحدهما على الآخر. نعم. ها؟ شو؟ الأسفرايني. أستاذ عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني. نعم. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا على كل حال هذا واقع الأمة من العصور المتقدمة من القرن الأول بعد الخلفاء تعددوا، فالمشرق له إمام، والمغرب له إمام، الأندلس وما والاها، وبلاد المشرق الأقصى قد يستقل بالأمر إمام، ثم بعد ذلك تكاثروا إلى أن وصل العدد إلى ما تعلمون. نعم. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. اللهم يكون فيه خروج. لا، فيه خروج. إيه، في هذا الوصف فيه. من جاءكم وأمركم جميعا. إيه؟ هذا يتبع أهل الشام، وهذا يتبع أهل العراق. إيه؟ وقت واحد. هذا يتبع أهل الشام. أهل الشام تبع من؟ من إمامهم؟ على كل حال في وقت واحد وفي إقليمين متقاربين. شلون؟ ويخرج ويقتل الحديث، ما له علاقة بالمذهب، تطبيقا للحديث. ها؟ سعيد بن جبير هذا مسألة اجتهادية، ومعه قوم من الصحابة يؤيدون وبعضهم يعارض، لكن أنت في موازينك الشرعية كيف تصنفها؟ كيف تكيفها؟ تسمي خروج ولا تسميه وين؟ إيه، لكن ابن الزبير لما خرج، لما أعلن الإمامة، هل هناك إمام بمكة؟ ما في. إمام أعظم للكل، لكنه أرسل مندوبه إلى المدينة ويستبيح المدينة ويقتل الصحابة ويفعل ويترك، هذه إمامة. ها؟ الله أعلم. الله، تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت. كالسوداني ما يصلح أجاب، لأنه يمكن يقلب عليه على الأب، يقال هو اللي مسحور وهو اللي بينتقم من ولده وكذا، احنا ما نعرف حقيقة. يطمع من ثلاثة أجزاء. لا لا، وين كبير، قطعة سيرة. واعد ولا جزم؟ هم يقولون لك إذا انتهيت يخيرونك. مع الوعد ما يضر، ما في شيء، لكن مع العقدان التأجير والتمليك في عقد واحد في أول الأمر، هذا الممنوع. لا، هذاك العقد بعد ما تنتهي نكتب على أنفسنا التزام أن نملك السيارة إذا خلصت أقساط كاملة. إيه، لكن وأنت بالخيار، وأنت بالخيار، وهم بالخيار أيضا. لا، هم يقولون نلتزم أنفسنا. لا لا. No.